وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند من صححه أيضا يعضد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه من ناحية ينقل النهي أنه عليه السلام نهى النبول باتجاه القبلة، لكن يقول رأيته عليه الصلاة والسلام قبل موته بعام بسنة بهذه الصفة، فهذا فعل منه عليه السلام، ولا شك أن فعله لابد أن يلتئم ويتفق مع ما يأمر به المسلمين أو ينهاهم عنه. والله سبحانه وتعالى يقول عن شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهذه سنة نبينا عليه السلام وعامة الأنبياء عليهم السلام أنهم لا يمكن أن يخالفوا أممهم في شيء. فإذا هذه الحديث بمجموعها تدل على أنه إذا كان داخل البنيان فإنه لا حرج، لا حرج، وإن كان بعضها كحديث جابر الإمام ابن عبد البر رحمه الله من كبار أئمة المالكية ولا يرى ثبوت حديث جابر، لكن لو لم يثبت فحديث ابن عمر صحيح ثابت، وأيضا فعله ابن عمر كذلك وقوله لمروان لما سأله، هذه كلها بمجموعها، وحديث عائشة رضي الله عنها بمجموعها تدل على أن الأمر داخل البنيان مما يتسامح فيه. والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب وللعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.